كل ذلك بعد أداء حق الله والديون لو تكون عليه، وتجهيز الأسباب للكفن والدفن، وحمل الميت بالعزة والاعتزاز. كذلك حكم مالك المبدأ والمآب.